الحطاب، حكاية شعبية فلسطينية، تقرأها حنان أبو الزلف. كان يا مكان في قديم الزمان، يا سامعين ويا سمعان، حطاب. وهذا الحطاب كان حطاب فقير الحال، يخرج كل يوم إلى الغابة ليجمع الحطب. في أحد الأيام خرج هذا الحطاب إلى الغابة وبيده 5 حبات من الفول. وقف بجانب بئر وبدأ يأكل حبات الفول، وفجأة سقطت من يده حبة الفول إلى داخل البئر، فصار يصيح: يا فولتي يا فولتي يا رادة جوعتي، يا فولتي يا رادة جوعتي. وحدث أن في تلك البئر كان يسكن الجان، فخرج وسأله: أي ما بك؟ لماذا تصرخ هكذا؟ ما بك؟ لماذا تبكي؟ لقد كانت بيدي حبات من الفول وقد سقطت داخل البئر، أريد حبات الفول. حسنا، هذا يكفي، لا أريد السماع بكائك، سأعطيك بدلا من حبات الفول سأعطيك طاجية كبيرة تطلب منها ما تشاء من الطعام. فرح الرجل وحمل الطاجية وذهب بسرعة إلى البيت. وهناك في البيت جلس أمام الطاجية وطلب منها الرز باللبن وفوقها الكثير من الدجاج. وفعلا فجأة رأى الرجل أن الطاجية امتلأت بالطعام، فأكل وأكل وقام برمي ما بقي. وهكذا خلال أيام طويلة كان يأكل الطعام وما يتبقى يرميه. في أحد الأيام قال الرجل بنفسه: علي أن أذهب إلى العمل، لا ينفع هذا الجلوس هكذا في البيت. حسنا، سأضع الطاجية عند جارتي، سأضعها هناك كي لا يسرقها اللصوص. وضع الرجل الطاجية عند جارته وقال لها: يا جارتي، خذي هذه الطاجية، لكن إياك أن تطلبي منها الطعام. عندها تساءلت المرأة: لماذا قال ذلك؟ وضعت الطاجية أمامها وقالت: يا طاجية، أريد منك رز ولبن والكثير من الدجاج. وفعلا امتلأت الطاجية بأنواع الطعام. فقالت المرأة بنفسها: لدي الكثير من الأولاد، سأبقي هذه الطاجية لدي وأعطيه طاجيتي القديمة، لن يشعر بذلك، أنا لدي أولاد وهو رجل وحيد. وفعلا بعد أن عاد الرجل بعد 3 أيام طرق باب جارته وقال لها: جارتي، أعطني الطاجية. حسنا، خذ هذه الطاجية. وعندما عاد إلى البيت طلب من الطاجية المجدرة، لكن الطاجية لم تعطيه أي طعام. عندها طلب منها مرة أخرى كبة، لكنها لم تعطيه الطعام. حسنا، أريد السمك والبطاطا، لم تعطيه الطاجية أي طعام. فعاد إلى جارته وقال لها: أين طاجتي؟ هذه الطاجية لا تعمل. هذه هي الطاجية الحقيقية وقد أعطيتك إياها. عاد الرجل إلى البئر وبيده حبة فول، قام برميها داخل البئر وبدأ يصيح: يا فولتي يا رادة جوعتي، يا فولتي يا رادة جوعتي. فخرج نفس الجان وقال لهم: ما بك؟ لماذا تبكي؟ لقد أعطيتك الطاجية، الطاجية التي أعطيتني إياها، طاجية مغشوشة لا تعمل. حسنا، لا أريد سماع هذا البكاء، خذ هذه الطاحونة، إن أدرتها إلى اليمين سوف تعطيك الذهب، وإن أدرتها إلى اليسار سوف تعطيك الفضة. فرح الحطاب وعاد إلى البيت، وما أن أدار الطاحونة حتى خرج منها الذهب. وهكذا أيام طويلة يديرها إلى اليمين فيخرج الذهب، وإلى اليسار تخرج الفضة. لكن بعد أيام مرة أخرى أراد أن يخرج، فذهب إلى جارة أخرى وقال لها: احفظي لي هذه الطاحونة لديك هنا، لكن إياك أن تستعمليها. المرأة استغربت طلبه وبدأت تستعمل الطاحونة، أدارتها إلى اليمين فخرج الذهب، أدارتها إلى اليسار فخرجت الفضة، وعندها قالت: سأحتفظ بهذه الطاحونة لي، سأعطيه طاحونتي القديمة، هو لن يشعر بذلك. عاد الرجل فطلب الطاحونة فأعطته طاحونتها القديمة، فأخذها وبدأ يحركها داخل البيت، لكن طبعا لم تخرج لا الذهب ولا الفضة. عاد الرجل إلى البئر وبدأ يبكي ويقول: يا فولتي يا ردت جوعتي. فخرج الجان وسأله: ما بك يا رجل؟ لقد أعطيتك الطاحونة، أيضا الطاحونة لا تعمل. إذن اسمع، هذه المرة سوف أعطيك عصا، خذ هذه العصا وقل لها: يا عصاي هفي هفي وعجناب فلان لا تخفي. عندها ستعيد لك طبعا الطنج طاجية والطاحونة. عاد الرجل إلى جارته وقال لها: هاي أنت أعطيني طاجية الآن. لقد أعطيتك طاجيتك، لقد قلت لك أن أعطيتك إياها. اسمعي، إذا لم تعطيني الطاجية سأعاقبك. هاي ماذا تظن نفسك؟ لقد أعطيتك الطاجية. حسنا، يا عصاي هفي هفي وعجناب فلانة لا تخفي. وبدأت العصاية بضرب المرأة، بضربها وضربها، حتى أقرت واعترفت أن الطنجرة تحت السرير، فأخذها وعاد بسرعة إلى البيت، جربها وإذ بها الطنجرة الحقيقية. عاد الرجل إلى الجارة الأخرى وقال لها: أعطيني الطاحونة الآن. طاحونة؟ لقد أعطيتك طاحونتي، هذه ليست الطاحونة الحقيقية، أعطيني طاحونتي الحقيقية. لا، لن أعطيك الطاحونة الحقيقية. إذن يا عصاي هفي هفي وعجناها بفلان لا تخفي. وبدأت العصاية بضربها حتى اعترفت وأعطته الطاحونة التي كانت مخبأة على السدة، فأخذها جربها وإذ بها الطاحونة الحقيقية. وهاي حكايتي، حكيتها وفي عبكن خبيتها.